أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم. فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم. وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم. وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. فهذا هو اللقاء الأخير في درس الحال، ولم يبقى في الحال إلا بيت واحد لابن مالك رحمه الله تعالى. لكن قبل أن نسمع هذا البيت ونعلق عليه، نقول بأنك إذا قلت مثلا أقبل الطالب نشيد مثلا، فهذه هي جملة الحال. وقد تناولنا في الدروس الماضية أركان جملة الحال الثلاثة. فجملة الحال تتكون من ثلاثة أركان، الحال وعامل الحال وصاحب الحال. حينما تحدثنا عن الحال ذكرنا تعريفها وشروطها ثم عدنا مرة أخرى فذكرنا أنواعها وبينا أن هذه الأنواع تارة ينظر فيها إلى المعنى المؤكدة والمؤسسة، وتارة ينظر فيها إلى اللفظ، وذلك لأن الحالة تأتي مفردة وجملة وشبه جملة. وتناولنا في شبه الجملة مسألة الربط بالواو، وتحدثنا كذلك عن تعددها وأن الحالة قد تتعدد، وبينا أن ذلك قد يكون جوازا وقد يكون غير ذلك، وسبق الحديث عن هذه الأمور في الحال. وتحدثنا عن صاحب الحال وعن عامل الحال. حينما تحدثنا عن عامل الحال بينا أن عامل الحال له أنواع، تحدثنا عن أنواعه لأن العامل إما أن يكون لفظيا وإما أن يكون معنويا. والعامل اللفظي إما أن يكون فعلا مشتقا أو وصفا يعمل عمل الفعل المشتق، وإما أن يكون فعلا جامدا أو وصفا مأخوذا من الفعل الجامد يعمل عمل الفعل الجامد. فهذا بالنسبة للعامل اللفظي. وذكرنا العامل المعنوي وبينا أن هذا العامل المعنوي يشمل اسم الإشارة وحروف التمني والتشبيه إلى آخره. فذكرنا عامل الحال أنواعه وبينا كذلك موقع الحال منه، متى يجوز أن يتقدم عليه ومتى يجب إلى آخره. وحينما تحدثنا عن صاحب الحال الثالث من أركان جملة الحال. وعليكم السلام. ذكرنا أنواعه، وذلك لأن الحال قد تأتي من الفاعل، من المفعول، من المبتدأ، من الخبر، من الظرف، من الجار والمجرور، كل ذلك قد بينا. فذكرنا أنواع صاحب الحال، وذكرنا شرط صاحب الحال، وهو أن يكون معرفة، وذكرنا موقع الحال منه، متى يتقدم عليه ومتى يتأخر، ومتى يكون ذلك جوازا ومتى يكون ذلك وجوبا. فهذا تلخيص ما سبق في درس الحال. ابن مالك رحمه الله تعالى ختم حديثه عن الحال بالكلام عن العامل، وأن هذا العامل قد يحدث أحيانا. ماذا قال ابن مالك رحمه الله تعالى؟ الحال قد يحذف ما فيها عمل، وبعض ما يحذف ذكره حظم. طيب، هذا هو البيت الأخير المتبقي من درس الحال. الشاطبي رحمه الله تعالى في شرح الألفية ذكر فائدة في غاية الأهمية. ابن مالك ماذا قال في أول بيت؟ والحال قد يحذف ما فيها عمل. والحال قد يحذف، قد تستعمل في اللغة العربية للتقليل أو للتكثير أو للتحقيق. للتقليل أو للفعل المضارع بعدها. الأصل إذا دخلت على الفعل المضارع للتقليل، وقد تستعمل للتكثير لكن هذا خلاف الأصل، وتستعمل للتحقيق إذا وردت في القرآن مسندة في الخبر إلى الله سبحانه وتعالى. لكن الأصل في قد أنها إذا أتت على الفعل المضارع، إذا دخلت على الفعل المضارع تفيد التقليل. واضح؟ فهذا لمن لا يعرف أسلوب ابن مالك يشعر بأن حذف الحال قليل، لكن الشاطبي رحمه الله تعالى بيّن في شرح هذا البيت أن قد إذا دخلت على الفعل المضارع في كلام ابن مالك رحمه الله تعالى فإنما يريد بذلك أن يقول بأن هذا الذي أشار إليه قياسي. يعني هنا يتحدث مثلا عن حذف الحال، عن حذف عامل الحال عفوا. فوجود قد مع الفعل يحذف دليل على أن حذف عامل الحال قياسي، سواء كان وجوبا أو جوازا هذا موضوع آخر، لكن استعمال قد في كلام ابن مالك رحمه الله تعالى لا تفيد القلة هنا في كل أبياته، إنما تفيد أن ذلك يقع قياسا. وهذه فائدة في غاية الأهمية مبنية على استقراء كلام ابن مالك رحمه الله تعالى في الألفية. طيب، إذا أراد أن يقول بأن هذا القليل أو شاذ ينص، يقول شاذ أو ندر. قياس قياسا يعني مضطرد في كلام العرب. ما معنى قياسا في النحو عموما؟ نحن كما بينا قبل ذلك النحاة مثلهم مثل الأصوليين والفقهاء. الفقيه أو الأصولي لا يشرع، وإنما هو يستنبط الأحكام من الأدلة. كذلك حال صاحب النحو، النحوي لا يقعد وإنما يستنبط القاعدة من كلام العرب. فحينما يقال بأن هذا قياسي يعني مضطرد في كلامهم. فالحذف إذن حذف عامل الحال مضطرد في كلام العرب سواء كان جوازا أو وجوبا. لكن كما ذكرت اقتصر ابن مالك رحمه الله تعالى في هذا البيت على حذف عامل الحال، وبين أنه يحذف قياسا. وقال في الشطر الثاني من البيت: وبعض ما يحذف ذكره حظم. وبعض ما يحذف ذكره حظم، يعني بعض ما يحذف من عامل الحال لا يجوز أن يذكر في الجملة. وهذا معنى قوله، وهذا معنى قوله ذكره حظم يعني منع. فالحظل مثل الحضر. ومن الفوائد التي كان يدندن حولها ابن جني في الخصائص أنه إذا اتفقت الأصول في حرفين واختلفت في الثالث فهذا يدل على قرب المعنى. يعني حاضر حاضر، فالحضل والحضر بمعنى المنع. فلذلك هو يقول بأنه يمتنع أحيانا حذف عن الحال، هذا الذي أراده، يمتنع أحيانا حذف عن الحال، وسنبين ذلك إن شاء الله. لكن قبل أن أغادر هذه الفائدة وأؤكدها أنه إذا تلاقى الأصلان في معظم الحروف واختلف في حرف واحد فبينهما تشابه واضح في المعنى، ولذلك في مصطلح الحديث نحن نقول التدليس أخو التغليس، لأن هذا ظلمة في الإسناد وهذا ظلمة في النهر أو في الليل. فكما أن المدلس يجعل الإسناد منغلقا عليه فأشد ساعات الليل ظلمة هي ساعة التغليس، وهي التي تسبق شروق الشمس. كان من الأسئلة التي توجه في قسم أصول اللغة لطلاب الدراسات العليا، سأل أحد الأساتذة طالبا فقال له: أول الغيث قطرة ثم ينهمل أو ينهمر، ما رأيكم؟ ثم ينهمل أو ينهمر، كلاهما بمعنى ينزل، لكن أيهما أصح؟ ثم ينهمل ثم ينهمر، باللام أو بالراء؟ بالراء، باللام أو بالراء؟ المعنى متقارب صح، لكن ابن جني رحمه الله تعالى حينما أشار إلى هذه القاعدة في الخصائص أشار إلى أن الحرف المتبقي له أثر في دقة المعنى، ولذلك تعمد الأستاذ في جامعة الأزهر الذي سأل هذا السؤال أن يتبين هل طالب يدرك هذا ولا لا. ثم ينهمل أو ينهمر، باللام أو بالراء؟ بالراء أو باللام؟ باللام. بالراء أصح. لماذا بالراء أصح؟ لأن الراء تدل على التكرار، ومن ثم تدل على كثرة نزول المطر، لكن اللام ليست كذلك، ولذلك فالمنسب نعم بما ينهمر. نعم، المقصود من الكلام بأن ثم ينهمر هي الأفصح، لأن ينهمل معناه ينزل برفق، وليس هذا مقصود المتكلم، إنما أراد أنه يبدأ يسيرا ثم يكثر بعد ذلك كثرة واضحة. فكذلك الحضل والحضر، فاللام ألطف من الراء، فالحضل يشير إلى المنع الذي ليس بشديد. طيب، نحن ذكرنا إذن أن أركان جملة الحال Thank you. عامل الحال صاحب الحال الحال أخبر الطالب نشيط متى يحذف عامل الحال؟ الجواب بأن عامل الحال قد يحذف جوازا وقد يحذف وجوبا وقد يمتنع حذفه فمتى يحذف عامل الحال جوازا؟ طبعا ابن مالك رحمه الله تعالى ذكر الكلام مجملا لم يذكر هذا التفصيل لكن هذا البيت فيه إشارة لهذا التفصيل متى يحذف عامل الحال جوازا؟ إذا دل عليه أي حرف في النحو أي حرف في أي باب من أبواب النحو إذا قيل جوازا فاحفظ هذه الجملة إذا دل عليه دليل نعم أي قرينة؟ ما يقصد الدليل القرينة؟ هذا الدليل قد يكون دليلا لفظيا وقد يكون دليلا معنويا يعني مأخوذا يكون مأخوذا من القرينة من قرينة الكلام نحن جماعة جلوس فهم أحدنا بالانصراف فقلنا له راشدا مهديا هل هو قال سأنصرف؟ لا لكن قولنا راشدا مهديا حال حذف عامله وتقدير الكلام انصرف راشدا مهديا فحذف عامل الحال لدلالة الحال عليه لدلالة المعنى والقرينة عليه حذف عامل الحال لدلالة الحال عليه هذا من الجناس صح؟ ونحن نقول لمن شرب هنيئا لكن هذا سيأتي في الحذف الواجب وهو أولى به إن شاء الله لماذا يأتي في الحذف الواجب ولا يأتي في الحذف الجائز لأنه غالبا لا يذكر معه العامل لكن حينما قلت راشدا مهديا يجوز أن تقول انصرف راشدا مهديا وقد يدل عليه دليل لفظي شخص سألك كيف جئت تقول راكبا ألم تسر فتقول بلى مسرعا يعني يتعجب كيف أتيت بهذه السرعة يسألك ألم تسر يعني ألم تأتي ماشيا فتقول بلى مسرعا ومما دل عليه الدليل اللفظي قول الله سبحانه وتعالى أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه يعني بلى نجمعه قادرين فحذف العامل لدلالة اللفظ عليه وهذا جائز نأتي إلى حذف عامل الحال وجوبا وهذا الوجوب قد يكون قياسيا وقد يكون سماعيا هذا القياس في عدة حالات، أولها إذا كان الحال أو إذا كانت الحال كلام صحيح سد ما سد الخبر. متى يكون الحال سد ما سد الخبر؟ متى يكون الحال سد ما سد الخبر؟ مثال الحال سد ما سد الخبر. محمد قائما؟ لا، هنا يجب أن تقول محمد قائما. معنى أن الحال سدت مسد الخبر أغنت عن ذكر الخبر، لأنها لو تصلح أن تكون خبرا لتعين أن تكون خبرا ولا يقال حال. الطالب نشيطا مش محمد. نعم، الطالب نشيطا مثل محمد قائما. لا يستقيم أن تقول الطالب نشيطا، إنما يجب أن تقول الطالب نشيط. واضح؟ ذكرنا قبل ذلك أن الحال يسد مسد الخبر إذا كان المبتدأ مصدرا. هذا أشهر مثال يذكرونه في هذا الباب، ضربي العبد مسيء. المبتدأ مصدر والحال لا يصلح من جهة المعنى أن يكون خبرا لهذا المصدر. يعني الآن محمد قائما، هذا يجب أن يكون خبرا ولا يستقيم أن تقول قائما، لأنه يصلح أن يكون خبرا. لكن حال سد ما سد الخبر لا يصلح الحال من جهة المعنى أن يكون خبرا لهذا المبتدأ. هل يصح أن تقول ضربي مسيء مثلا؟ نحن شرب الماء ساخنا. هل يصح أن تقول شربي ساخنا؟ شرب الماء ساخنا. أكثر أكلي السمك مشويا. هل يصح أن أقول أكثر مشوي أو أكثر أكلي مشوي؟ لا يستقيم. فهذا معنى حال سد ما سد الخبر. لماذا قالوا سد ما سد الخبر؟ لأنه لا يصلح أن يكون خبرا. أين عامل الحال؟ لا، ليس موجود، محذوف. محذوف وجوبا، لأنه من جهة المعنى لا يستقيم أن تذكره. وهذا أيضا خذها قاعدة، إذا قالوا هذا محذوف وجوبا ليس المقصود أنه يجب أن يحذف بالدرجة الأولى، إنما المقصود أنه لا يظهر ولا يستقيم أن يظهر. ولذلك مثلا في الضمير، الفرق بين الضمير المستتر جوازا والضمير المستتر وجوبا، ضابط الاستتار وجوبا وجوازا أنه إذا قام الظاهر مقامه فيكون حف الضمير أو استتار الضمير جوازا، أما إذا لم يقم الظاهر مقامه فإن استتار الضمير وجوبا. فالمقصود بحذف العامل وجوبا هنا أن وجوده لا يستقيم مع المعنى. على أن بعض الضحاة يأبى أن يكون هذا حالا، وإنما يقول بأن هذا خبر كان المحذوفة مع اسمها، لأن تقدير الكلام ضرب العبد إذا كان مسيئا، شرب الماء إذا كان ساخنا، أكثر أكل السمك إذا كان مشويا، فيكون المحذوف كان مع اسمها. لكن إذا قدرت العامل بغير كان استقام هذا الكلام، فهذا هو الموطن الأول. إذا كان الحال قد سد مسد الخبر. الوقت الثاني إذا كانت الحال حتى نبين أنه يجوز مؤكدة لمضمون جملة قبلها. أشرت منذ قليل إلى أننا تناولنا في درس مضى أنواع الحال وبينا أن هذه الأنواع منها ما يرجع إلى المعنى ومنها ما يرجع إلى اللفظ. فالذي يرجع إلى المعنى أن الحال تكون مؤسسة وتكون مؤكدة، والمؤكدة إما أن تكون مؤكدة للعامل، وإما أن تكون مؤكدة لصاحب الحال، وإما أن تكون مؤكدة لمضمون جملة قبلها. تقول هذا أبوك رحيما، محمد أخوك عطوفا، ما معنى كون الحال مؤكدة لمضمون جملة قبلها؟ الآن إذا قلت هذا أبوك، الأصل في الأب الرحمة أم لا؟ فحينما قلت رحيما هل أنا أتيت معنى جديد؟ إنما أكدت مضمون هذه الجملة، فهذا معنى كون الحال مؤكدة لمضمون الجملة قبلها. وتقدير الكلام هذا أبوك أحقه رحيما، يعني إذا كنت تنسى فلا تنسى أن، يعني إذا كنت تنسى أنه أبوك فهذا الوصف ظاهر ينبغي أن يكون واضح لديك، أحقه رحيما يعني لا تنسى أن النبوة تقتضي الرحمة. وهذا الكلام يقال لمن يشكو قسوة أبيه، وما أكثر ما يحدث ذلك من الأبناء، ثم حينما ينضجون يقول يا ليت أبي اشتكى. هذا المثال يستقيم معنا، هذا المثال يستقيم معنا مع الأب فقط، مع الأب فقط. لما أخوك عطوفا، محمد أخوك عطوفا، إذا كان الأخ غير عطوف فهذا خلاف الأصل، كما أنه إذا كان الأب غير رحيم هذا خلاف الأصل. واضح؟ وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المؤنن. الله المستعان. فأحقه أو أحسبه أو أظنه، كل ذلك يصح أن يكون تقديرا لعمل الحال المؤكدة، لعمل الحال المؤكدة مضمون جملة قبلها. الموضع الثالث إذا دلت الحال على ازدياد أو نقص تدريجي، أقول مثلا أدرس في الفصل، يعني الفصل الدراسي، ثلاثة مواد أو مواد عفوا فصاعدا، لا تحصل على تقدير جيد فسافلا. أين عمل الحال؟ محذوف. محذوف تقديره فتال العامل، لا أقول صاحب الحال، إنما أتحدث عن عامل الحال، لأن كلامنا الآن كله عن العامل، لأن كلامنا الآن كله عن العامل. لا أدرس في الفصل ثلاثة مواد فتذهب صاعدا، تذهب أنت. لا تحصل على تقدير جيد فتذهب سافلا، هنا تقدم الناهي فنقول فتذهب ساكنه، لأن الفاء السببية إذا وقع في جواب الناهي يكون في المضارع منصوبا بأن مضارع وجوبا. يعني يقصد أنه يكون سافلا ولا أسفل يعني مقبول؟ سافلا، نعم مقبول فضعيف فشال مواد. فشال مواد. من عجائب طلاب الأزهر يعني إذا ذهب أحد الزملاء ليرى نتيجة تمرينه فوجده راسلا، يقول له بشر، يقول تقدير راه لا، يعني روح لأمك. إذن إذا كان الحال سد مسد الخبر، إذا كانت الحال مؤكدة لمضمون جملة قبلها، إذا دلت الحال على ازدياد أو نقص تدريجي، إذا وقعت الحال بعد استفهام توبيخي، أنائما وقد استيقظ الناس، أمفطرا وقد صام أخوك الأصغر، أمهملا وقد اقترب الاختبار، وهكذا. فهذا استفهام توبيخي، أين الحال؟ نائما مفطرا مهملا. أين عامل الحال؟ حذف مع صح. واضح؟ وبالتقدير هيكون أتكون؟ أتكون نائما؟ أتظل نائما؟ أتصبح مفطرا؟ قد صام أخوك الأصغر؟ فنقدر بما يتناسب مع معنى الجملة. أتظل مهملا وقد اقترب الاختبار؟ صاحب الحال أنت الضمير، نعم صاحب الحال الضمير، إنما نتكلم كل كلامنا الآن عن عامل الحال وعن حذف عامل الحال. إذا يحذف عامل الحال جوازا إذا دل عليه دليل لفظي أو معنوي، ويحذف وجوبا قياسيا إذا كانت الحال قد سدت مسد الخبر أو مؤكدة لمضمون جملة قبلها أو دلت على ازدياد أو نقص تدريجي أو وقعت بعد استفهام توبيخي. متى تحذف الحال، متى عفوا متى يحذف عامل الحال وجوبا سماعيا؟ إذا نتقيد بالسماع، نتقيد بما ورد مسموعا عن العرب. من أشهر ذلك ما ذكرته الآن، وهذا منتشر بيننا، إذا رأيت شخصا قد شرب فتقول له هنيئا، ماذا نعرب هنيئا؟ حال. هل يصح ان تكون مفعولا مطلقا؟ لا، هو لا يوصف الشرب. صح كلامك صحيح، لا لا يوصف الشرب. هذا الذي جعل اعراب كلمه هنيئا يلتبس على بعض الناس. الان أين وردت كلمة هنيئا في القرآن؟ كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، فكلوه هنيئا مريئا، واضح؟ كلوا واشربوا هنيئا. من قدر كلوا أكلا هنيئا واشربوا شربا هنيئا يعرب هنيئا نائبا عن المفعول المطلق، واضح؟ لا يصح ان تكون مفعولا مطلقا، لا يصح. لماذا؟ لانها ليست مصدرا، انما هذا وصف مثل جميل وخبير ونحو ذلك، هذه صفة مشبهة، فلذلك لا يصلح أن يكون لفظ هنيئاً، لا يصلح أن يكون مفعولاً مطلقاً، وإنما يصح أن يكون نائباً عن المفعول المطلق، لأنه وصف للمصدر. إذا قدرت المحذوف مصدراً، كلوا واشربوا أكلاً وشرباً هنيئاً، واضح؟ لكن إذا قدرت أن المحذوف كلوا أكلاً بمعنى أن الطعام نفسه يكون هنيئاً، نحن نقول لهم لقمة هنية، واضح؟ فاللقمة الطعام نفسه الذي يكون هنيئاً، فليس المقصود المصدر وإنما المقصود المأكول والمشروب يكون هنيئاً، فإذا كان على هذا التقدير يكون حالاً. وذلك تجد الإعرابين في قوله سبحانه وتعالى فكلوا هنيئاً مريئاً، وفي مثله ذلك أيضاً من المواضع التي وردت في القرآن. لكننا لا نتحدث عن هذه الجملة بتمامها، إنما نتحدث عن لفظة هنيئاً حينما تقال وحدها، ماذا تعرب؟ تعرب حالاً. طيب إذا عربت حال، أين عاملها؟ محذوف وجوباً، لكن هذا الوجوب لا يخضع لقاعدة وإنما هو سماعي. بقي لنا الموطن الأخير، متى يمتنع حذف حتى يكون الكلام دقيقا الحذف، متى يمتنع حذف عامل الحال في غير هذه المواضع؟ يعني ذكرنا الجواز وذكرنا الوجوب، فما سوى ذلك يكون الحال يكون عامل الحال ممتنع الحذف. لكن أكثر ما ينبهون عليه في مسألة امتناع حذف عامل الحال إذا كان العامل معنوياً، ذكرت قبل ذلك في الكلام عن عامل الحال أن عامل الحال إما أن يكون لفظياً وإما أن يكون معنوياً، واللفظي إما أن يكون فعلاً مشتقاً أو وصفاً يعمل عمل الفعل المشتق، وإما أن يكون فعلاً جامداً أو وصفاً يعمل عمل الفعل الجامد. فهذا بالنسبة للعامل اللفظي. العامل المعنوي يشمل أسماء الإشارة، وأدوات التشبيه، والتمني. لماذا يمتنع حذف هذه العوامل؟ لأن العامل المعنوي ضعيف، لأن العامل المعنوي ضعيف، فإذا حذف لا يعمل. مثال اسم الإشارة عاملا في الحال هذا صراط ربك مستقيم فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، الحال خاوية، الحال خاوية، الحال مستقيما، هذا هو التشبيه، كأن الجندي مقدما أسد مقدما حال تمني، ليت عمرو مجتهدا أخوك، فمجتهدا حال والعامل فيه ليت. فهذه العوامل المعنوية عوامل ضعيفة، فإذا حذفت لا تعمل، فلذلك لا يجوز حذف عامل الحال إذا كانت هذه العوامل معنوية. نأتي إلى صاحب الحال، وهذا الذي لم يتحدث عنه ابن مالك، إنما اقتصر على الحديث عن حذف عامل الحال، وهذا أحد أركان الجملة. فهل معنى ذلك أن صاحب الحال لا يحذف؟ أو أن الحال لا تحذف، والجواب لا، كل منهما يحذف. فأما صاحب الحال فأيضا يحذف جوازا ويحذف وجوبا. فيحذف جوازا إذا دل عليه دليل، كما في قوله سبحانه وتعالى: أهذا الذي بعث الله رسولا؟ أين صاحب الحال؟ محذوف. ما تقديره؟ أهذا الذي بعث الله رسولا؟ أحسنت. أهذا الذي بعثه الله رسولا؟ لأن هذا الضمير لا بد من تقديره، لأنه الذي يربط بين جملة الصلة والاسم الموصول. فإذا دل دليل على صاحب الحال جاز حذف. هذا بالنسبة للحذف جوازا. وأما حذفه وجوبا حذف صاحب الحال وجوبا، فراجع المواضع التي ذكرنا فيها حذف عامل الحال وجوبا، ترى أن فيها مواضع حذف فيها صاحب الحال مع العامل، وذلك موضعان اثنان: الأول إذا كانت الحال مؤكدة لمضمون جملة قبلها. إذا وقع بعد استفهام؟ لا، ليس إذا وقع بعد استفهام، إذا دلت على ازدياد نقص أو نقص تدريج. لأنك حينما تقول مثلاً أنا نائماً أو مفطراً، الحال هنا متضمنة صاحب الحال، واضح؟ كأنه مفقود. الحال هنا متضمنة صاحب الحال، لكن إذا دلت على ازدياد أو نقص غالباً ما يحذف الحال وعامله، صاحب الحال عفواً وعامله. وكذلك إذا كانت الحال مؤكدة لمضمون جملة القبلة، يعني هذا يستقيم، لكن ليس دائماً يحذف صاحب الحال. إذن صاحب الحال يحذف جوازاً إذا دل عليه دليل، ووجوباً إذا كانت الحال مؤكدة لمضمون جملة قبلها، أو إذا دلت على ازدياد أو نقص تدريجي. وفي هاتين الحالتين أو في هذين الموضعين يحذف صاحب الحال مع عامل الحال، واضح؟ متى تحذف الحال؟ الجواب بأن الحال تحذف أيضا جوازا أو وجوبا. جوازا، أحسنت. هكذا كل حذف يقال فيه حذف جوازا إذا دل عليه دليل. عفوا، هنا يقال الحال تحذف جوازا أو يمتنع حذفه. فتحذف الحال جوازا اذا دل عليه. لا يمتنع حذفها يعني يجب ذكرها لا يجوز أن تحذف، واضح؟ إنما وجوبا يعني وجوب حذفها، وهذا لا يستقيم. يعني قد يحذف صاحب الحال وجوبا، قد يحذف عامل الحال وجوبا، لكن أنت أتيت بهذا الأسلوب وأسلوب الحال لأجل الحال، فلا ينبغي في موطن أن تقول يجب أن تحذف الحال وإلا فما فائدة الجملة؟ فتحذف الحال جوازا إذا دل عليها دليل، وأكثر ما يكون ذلك بعد القول. قال الله سبحانه وتعالى: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليهم. أين الحال في الجملة؟ محذوف اسم مرود تقدير. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب قائلين سلام عليهم. قائلين سلام عليهم، فأكثر ما يكون ذلك قولا. نأتي إلى الموضع الأخير وهو متى يمتنع حذف الحال. أولا إذا كانت الحال نائبة عن عاملها، حينما ذكرنا حذف عامل الحال وجوبا ذكرنا قياسيا وسماعيا، والموضع الذي ذكرنا فيه سماعيا هنيئا، أنت قلت هنيئا، هل يستقيم في هذا الموضع أن تحذف الحال؟ إذا ما قلت شيئا، إذا ما قلت شيئا، صح؟ لأن هذه الحال نابت عن عاملها، كأنك قلت اشرب هنيئا، مما يؤكد أن كلمة هنيئا الأصح في إعرابها أن تكون حالا لا نائبا عن المفعول المطلق. متنبي له بيت يقول فيه: هنيئا لك العيد الذي أنت عيده. نعم، فالعيد هنا ليس مصدرا، العيد هنا ليس مصدرا، ولذلك لا يستقيم أن تقول في هذه الجملة بأن هنيئا نائب عن المفعول المطلق، واضح؟ وإنما الصواب أن يكون حالا لأنه حال العيد. كيف العيد هنيئا؟ نعم، أحسنت، لأن الحال على قدر الكيف. إذا يمتنع حذف الحال إذا كانت الحال نائبة عن عاملها، وكذلك إذا كانت جوابا عن سؤال. تلاحظ في هذه الحالات أو المواضع التي يمتنع فيها حذف الحال أنك إذا لم تذكرها لم تتكلم أصلا، كما ذكرت منذ قليل ألم تسر؟ فتقول بلى مسرعا، واضح؟ فإذا اقتصرت على قولك بلى لم تفد شيئا، إذا اقتصرت على قولك بلى لم تفد شيئا، لأن المتكلم الذي استفهم يستغرب كيف أتيت بهذه السرعة، واضح؟ مش ممكن أشير لي كده؟ شو أنا جيت سريع؟ كأنك قلت مسرعا، صح؟ والكلام عند النحويين الكلام عند النحويين يكون لفظا، لكن أنت تستأنس الآن بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا رجلا قال ها وها. نعم. فأشار صلى الله عليه وسلم يدل على إذن يمتنع حفظها إذا كانت الحال نائبة على عاملها وإذا كانت جوابا على السؤال وإذا كانت أصلا في المعنى يعني لا يتم المعنى دونها. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين سورة الدخان. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين سورة الأنبياء. فلو حذفت كلمة لاعبين الحال من متممات الجملة، الحال ليس ركنا في الجملة. الجملة إما أن تكون اسمية فتكون مكونة من مبتدأ وخبر، وإما أن تكون فعلية فتكون مكونة من فعل وفاعل أو من فعل وفاعل مفعول إذا كان الفعل متعديا. فالحال من متممات الجملة، لكن في بعض الأساليب وبعض الجمل لا يستقيم أن تحذف الحال لو حذفته لم يتم المعنى. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، احذف كلمة كسالى واقرأ الآية وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا، هل هذا يفيد المعنى؟ لا، عكس المعنى. كيف يستقيم دكتور اللاعبين هنا حال في هذه الآية؟ لو أنا سألت عن السؤال بكيف؟ نعم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما وينفي. نعم. تنبه إلى وجود النفي في أول الجملة. نعم. واضح؟ لو لم يأتي النفي لما استقام المعنى. نعم. واضح. وما خلقنا السماوات والأرض إنهما لاعبين. لو حذفت لاعبين يبقى معناها وما خلقنا السماوات والأرض حالة كوننا لاعبين. نعم. لكن في حالة كوننا مثلا لحكمة أو لحكمة. نعم. لأنه نفى اللاعب بعد. نعم. فحسيتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله منكم. طيب. كذلك إذا كانت الحالة نائبة عن الخبر التي قلنا عنها السد فسد الخبر إذا كان المبتدا مصدر صح، فلا يستقيم أن تقول ضرب العبد وتسكت، أكثر أكل السمك وتسكت، شرب اللبن وتسكت، لا يستقيم. إذن يمتنع حذف الحال إذا كانت نائبة عن العام أو نائبة عن الخبر، إذا كانت جوابا عن سؤال، إذا كانت صحته الكلام يتوقف عليها. بقي لنا موضع واحد وهو إذا كان مقصورا عليها. تقول مثلا ما جلست إلا منصفا ما حضرت إلا راكبا إلا متعلما وهكذا. استخدام مفرغ يا دكتور. استخدام مفرغ. لكن الآن ما المقصور عليه؟ الحال. فلو حذفتها ضاع المعنى. وأنت تلاحظ في كل الحالات التي ذكرناها أنه لا يجوز حذف الحال في هذه المواضع، لأن حذفها يعني أن يضيع المعنى. وبهذا يكون الكلام قد تم باب الحال. وبإذن الله سبحانه وتعالى في اللقاء القادم نبدأ حديثا في باب التمييز. سبحانه وتعالى. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم.